التسجيلات بنعيش مع الآيات والله والله بنعيش مع الآيات الله يكرمك بس عليك بالجنة. الله الله الله الله تغشيها ما غشي الله يا عم الله الله الله الله يا ابويا يا عم والله متعلم والله متعلم السمع من جديد والله ايوه والله العظيم احنا متعلم السمع من جديد على بيتك حليل هذا نذير بنتعلم من جديد انا سمعتها في المقاطعه وكانت ست مرات في المقاطعه اللي في الشرع لا الله يكرمك الله يكرمك يا سيدي الله يا سيدنا الله يا سيدنا مدد مدد دي بالخمسة اللي احنا Oh!

والله انا اسمعها ثاني والله. الله فداع ربه ونسمعها ثاني والله. يبارك لك الله يكرمك. فداع يا عم يا سيدنا الله ودسر الله يبارك